أيضا مما يدل على هناك فرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أو فرق بين الإله والرب، أولا في المعنى، فإن الرب بمعنى السيد المالك المطاع، والإله معناه المألوه المعبود الذي تؤلهه القلوب بالمحبة والتعظيم. أيضا من جهة الصيغة والتصريف، فإن الإله اسم مفعول والرب اسم فاعل من حيث التصريف ومن حيث اللغة، فالإله بمعنى مألوه اسم مفعول الذي تؤلهه القلوب بالمحبة والتعظيم، وأما الرب فاسم فاعل بمعنى الراب. كل ذلك يا إخوان يدل على أن هناك فرقا بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وأخيرا أقول لكم، حتى كفار قريش كانوا يعرفون هذا التقسيم، لأنهم أقروا بالربوبية وأنكروا ماذا يا إخوان؟ الألوهية. فلو كان الربوبية والإلهية شيئا واحدا لكانوا ماذا يا إخوان؟ متناقضين، يقرونه تارة وينكرونه تارة، لكن كانوا يعلمون ويفرقون بين توحيد الربوبية فأقروا به في الجملة، وأما توحيد الألوهية أنكروه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى.